ضمير شيخ عائد على أهل الجنايات. أي نعم المطالبي. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، يعني من يحرم نكاحها وما يحرم نكاحه، إما على التأبيد وإما إلى أمد كما سيأتي إن شاء الله. قال: تحرم أبدا، يعني هذا إيش؟ على التأبيد، الأم والجدة من كل جهة، يعني من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة، والبنت ولو من زنا. قال: وبنت الولد، بنت الولد يعني بنت الابن وبنت البنت، والأخت من كل جهة، يعني سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. قال: وبنت ولدها، يعني بنت الأخت سواء كانت بنت بنت أو بنت ابن البنت أو بنت الأخت لأم. قال: وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه، أم أخيه ما تحرم مع أنها تحرم بالنسب، أم أخيه تحرم بالنسب ولا تحرم بالرضاع. طبعا هذا إذا كانت شيش، إذا كانت غير المرضعة، يعني مثلا زيد وعمر ارتضع من فاطمة، فزيد له أن يأخذ إيش؟ أم عمر، لأن فاطمة ليست أم عمر ولا أم، واضح؟ ها كانكم مستغربين. زيد وعمر، الآن زيد وعمر ارتضع من فاطمة، فاطمة ليست أم زيد وليست أم عمر، فزيد له أن يأخذ أم عمر كما أن عمر له أن يأخذ، لكن لو كانوا نسب لا، ما جاز له أن يأخذ إيش؟ أم أخيه، لأن أم أخيه تكون إيش؟ زوجة أبيه، والله عز وجل يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال: وأختي ابنه، أخت ابنه من الرضاع، لا ما تحرم عليه. لو أنك أرضعت رجلا من زوجتك وأنت صاحب اللبن، جاز لك أن تأخذ أخت هذا الابن، فيكون الإنسان قد تزوج أخت ابنه من الرضاع. قال: وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خاله وخاله وبنت وبنت وبنت خالته وخاله. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد وواحدة بشرط الدخول. ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه، إذا الأب عقد على امرأة ولم يدخل عليها وطلق، عقد عليها وبكرة طلق، حرم على الابن أو الولد لو حتى ابن ابنك أن يأخذ إيش؟ هذه المرأة، بل حرم على كل ولدك حتى إيش؟ ولد ولدك. قال: وإن على، يعني إيش؟ زوجة أبيه وإن على، يعني أبوه، جده، أبي الأب وهل مجرى حتى من جهة الأمومة. قال: وزوجة ابنه وإن سفل، زوجة الابن بمجرد أن يعقد عليها الابن حرم على الأب أن يتزوج هذه. قال: وأم زوجته، كذلك أم الزوجة بمجرد العقد على هذه الزوجة حرم أمها. قال فإن وطئها حرمت عليه أيضا، هذه الرابعة. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها، يعني إذا تزوج الإنسان امرأة عقد عليها، نقول بمجرد العقد تحرم أم هذه المرأة، وبنت هذه المرأة ما تحرم حتى تدخل عليها. قال وبنت ابنها وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. وعلق الحكم بابن عشر وبنت تسع لأنه في مظنة البلوغ، في مظنة البلوغ، وهذه من الأحكام التي إيش أقيمت المظنة مقام المئنة، يعني مقام العلامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشري الصلاة وفرقوا بينهم في المضاجع خشية أن يكونوا قد بلغوا وهم ما يدنون. قال ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، وهذا هو المذهب. ولا تحرم أم ولا بن أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. يقول ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، هذا هو هذا المذهب، نسأل الله العافية. يعني إيش؟ لو أن رجل ذكر وطئ ذكر آخر، على المذهب أنه يحرم مثل ما يحرم، يعني يحرم بنت هذا الموطوء على الواطئ كما تحرم أمه وهلم جر. هذا المذهب. والقول الثاني أن لا تسري فيها المحرمية، وهذا أصح. قال ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، ما تحرم. وكثير عندكم تسمعون إيش أن رجل تزوج امرأة وابنه أخذ بنت هذه المرأة، والعكس ربما يكون الرجل الزوج الرجل تزوج البنت والابن أخذ الأم. قال ولا تحرم أم زوجة أبيه، يعني إذا جت فرق العبارة، ولا تحرم أم زوجة أبيه، يعني إذا كان الأب عنده زوجة أخرى جاز لابنه أن يأخذ إيش أم الزوجة. قال ولا تحرم أم زوجة ابنه، يعني هو الابن يأخذ هذه المرأة ثم يأتي الأب ويأخذ أم هذه البنت الزوجة. قال فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. قال فمن تزوج، والعلة في التحريم من هذا لئلا تتقطع الأرحام، لأن المرأة مجبولة إلا ما رحم الله على إيش؟ على عدم محبة ضرتها، وإذا تسمى ضرة. فإذا أصبحت قريبة تقطعت الأرحام. ولذلك إذا أبعد الزواج كان أحسن له لئلا تتقطع الأرحام. قال فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، لأن ما يصح أن يجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فإن جهل فسخهما حاكم. افتقر ايش في حال الفسخ الى الحاكم. نقول عين، ايهما اسبق تزوجت، هذه ولا هذه؟ اذا ما عين ينفسخ العقد. قال ولا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، لأن أحد العقدين غير صحيح، فهذا يبطل إيش؟ يبطل العقد ويبطل إيش ما ترتب عليه، لكن الآخر صحيح، وبما أن حصل الفراق قبل الدخول ثبت النصف. قال وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط، ومن ملك أختين أو نحوهما صح. ملك أختين، وجد في السوق أمتين أختين تباع فاشتراهما فدخل في ملكه، قال وله أن يطأ أيتهما شاء، وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة. إذا وطئ أحداهما حرمت الأخرى أن يطأ إلى الأبد، نقول لا، إلا إذا إيش أخرجها من الوط. وكيفية الإخراج؟ قال وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة. بكيف يحرمها؟ قال بإخراج عن ملكه، يخرجها يبيعها أو يهبها أو يهديها. قال أو تزويج بعد استبراء، أو يزوجها، يزوج اللي وطئ بعد إيش؟ بعد الاستبراء، واستبراء الأمة يكون بحيضة للدلالة على خلو الرحم من الولد لئلا تختلط الأنساب. قال ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها. إذا وطئ امرأة بشبهة، الشبه كثيرة نسأل الله العافية، مثل لو أنه وطئها ظنها امرأته وجدها على فراشه فإذا هي ليست بامرأته، أو وطئها ظنها تحله واتضح أنها أخته من الرضاع أو في صلة قرابة من الرضاع، هذا يسمى وطئ شبهة. قال حرم في زمن عدتها نكاح أختها، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها لا يحرم، لأن أصل العقد هذا فاسد، فما ترتب على فاسد فهو فاسد، والعدة تترتب على إيش؟ على العقد الصحيح، وهنا ليس عندنا عقد صحيح. قال ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، يعني إيش؟ إن كان زوجة، يقول إيش حرم عليه وطئها ما دامت في عدتها، وكذلك أمة لو كانت أمة تحته. واضح صورة ذلك؟ رجل وطئ أمة، وطئ امرأة على فراشه يظنها زوجته، فإذا نسأل الله العافية فإذا هي أخت الزوجة، يحرم عليه وط زوجته حتى تنتهي هذه من عدته. قال وإن كانت زوجة، يعني حرم عليه، أو أمة، جاء هو عنده أختين أمتين ويطأ واحدة وواحدة ما يطأ، وطئ الأخرى ما يدري عنها، نقول ما دام هذه في عدتها يحرم عليك أن تطأ التي أبيحت لك. العلة قالوا أنه ربما يعلق فيها شيء من الولد وأنت فتختلط الأنساب بين هذا وهذا، لكن هذا على المذهب، والصحيح أنه في الحقيقة أنه ما فيها عدة، ما فيها عدة، وهذا نكاح شبهة نسأل الله العافية، ويقع لكنه نادر، لكن ربما يقع. قال نعم ومن وطئ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها. يعني ايش؟ ان يعقد على اختها عقد جديد. هذا اذا كان ايش هو قد بيت النية ان يتزوج فاطمة فحصل منه وط لاختها من غير ايش بشبهة حرم عليها ان ينكح فاطمة يعقد عليها حتى تنتهي عدتها. طيب اذا كانت اختها عنده نقول حرم عليها الوط حتى تنتهي عدتها. قال ووطئها ان كانت زوجة او امه وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطء كذلك. هذا ما يترتب على ايش وطء الشبهة حرم عليها ان يزيد حتى تنتهي العدة. وطئ زوجة وطئ امرأة بشبهة نقول ان كان عند الثلاثة يريد الزوجة الرابعة نقول لا تتزوج حتى تنتهي عدة هذا الموطوع بشبهة. قال وليس لحر جمع اكثر من اربع ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمع. يعني حر طلق الرابعة عبد طلق الثانية مبعض طلق الثالثة. قال ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها. وهذا صحيح. لماذا؟ لأن مدة العدة هي زوجة. واضح؟ طيب ربما يقول قائل هذا إذا كان الطلاق رجعي فما بالك إذا كان بائنا بمعنى أنه إيش؟ أنه يعني الطلقة الأخيرة وطلق. نقول الجمهور على هذا ان حتى تنتهي عدتها ولها عدة ثلاث حيض. وشيخ الاسلام ابن تيمية يميل الى انه ايش اختياره الى انه ليس لها عدة المطلقة طلاقا بائنا وانما تجلس استبراء. ومن حيث الدلالة كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أقوى. ومن حيث الاحتياط الجمهور أحوط. قال وإن مات وإن بالنسبة للعدة المرأة عدة الرجل ولا الاستبراء واحد هو انتظار الرجل بسبب عدة المرأة. وإذا أثبتنا المرأة عدة أوجبنا على الرجل الانتظار. وإذا أبطلنا عدة المرأة خلاص الرجل له أن يتزوج من مرأة. استبرأت واحدة على الجمهور ينطق سنتين مع الشخص واحد. نعم. وإن ماتت فلا. يعني إيش؟ إن ماتت ما في انتظار. ممكن تموت اليوم بعد ساعة يتزوج الرابع. والعلة كما قلنا لكم أن المطلقة لا سيما الرجعية هي في حكم الزوجة. ولذلك لو ماتت في عدتها ورثها أو مات هو ورثته. فصل وتحرم الزانية على الزاني لأن الله عز وجل يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال وغيره حتى تتوب. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. والمحرمة حتى تحل من إحرامها، والمسلمة على الكافر. هذه يعني من جملة إيش المحرمات، المحرمة حتى تحل من إحرامها بنسك. قال والمسلمة على الكافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال والكافرة غير الكتابية على المسلم. حكم الدروز والبهائيين ما يجوز نكاح زي الكفار. أنا الرافضة فيه تفصيل، فالذي لا يرى كفرهم من حيث العموم يجيز أنكحته حتى يثبت ما يدل على الكفر. لأن الرافضة ذاتهم فيهم تفصيل، وإن كان إيش من حيث الإجمال أقوالهم من جنس أقوال الكفار. وأنا أحيل على كلام الشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى سؤال في الرافضة في المجلد 28، فصل فيهم تفصيل جيد ودقيق، وقال أن حكم الرافضة من حيث العموم أن أقوالهم وعقائدهم من جنس أقوال المشركين والكفار، لكن من حيث أعيانهم لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمن يعني رأيتهم قد توفرت فيه الشروط وانتفت عن الموانع وينزل عليه الحكم. قال والكافرة غير الكتابية على المسلم، يعني إيش؟ أن الكتابية تصح للمسلم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا عند عدم الطول، يعني القدرة على إيش؟ ها؟ على مهر الحرة، وخاف العنت. العنت نسأل الله العافية هو الزنا. قال ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فإذا كانت الأم أمة يكون الولد إيش؟ مملوكا. إذا مثلا زيد تزوج أمة عبد الله، الإماء منهن من أجمل النساء، صفية بنت حيي من أجمل النساء، وهي كانت في السبي يعني وزعت على أنها أمة، فمن الله عز وجل عليها بالإسلام. جويرية بنت الحارث المصطلقية من أجمل النساء، فلا تظن النش أن الإماء ما يكون فيه جمال، يكون جمال وبياض وكل شيء. فإذا الأمة الولد يتبع أمه حرية ورقاء إلا إذا اشترط الزوج، قال بتزوج هذه الأمة لكن ترى اشترط أولادها كلهم تبعي، فإذا وافق صاروا أحرار تبعه. قال إلا باشتراط الحرية أو الغرور، يغر يغرونه يقولون هذه حرة، فلما تزوج وانت فإذا هي إيش أمة، فهذا إيش أولاده تبع له. قال وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ما يمكن ملك مع زواج، يعني مثلا زيد يملك فاطمة ملك يمين، أراد أن يتزوجها ينفسخ الملكية تبقى زوجة. قال وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. مثال ذلك لو امرأة تزوجت من رقيق، تزوجت منه ثم بعد ذلك وجدته يباع في السوق فاشترته، فإما أن تبقي على الزوجية وإما إيش أن تدخل في الملكية. قال وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه يعني اشترك مع آخر انفسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباح ومحرم صح في المباح. ومن حرم نكاحها حرم وطئها بالملك إلا الأمة الكتابية. وهذا المشهور من المذهب يقول ومن حرم نكاحها حرم وطئها بملك اليمين. ما سبق من المحرمات في النكاح يقول يحرم نكاحها في الوطء، وهذا مو بصحيح. المشركة يحرم نكاحها صح للمسلم، لكن يجوز للمسلم أن يطأها إذا كانت أمة وهي مشركة. والدليل سبايا أو طاس، فإن الصحابة وطأوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، مما يدل على إيش؟ على استباحة هذا الشيء. وبني المصطلق مشركي. قال باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح غير شروط النكاح، انتبهوا، وبينهما فروق. الأول أن شروط النكاح من وضع الله ورسوله، والشروط في النكاح من وضع أحد المتعاقدين يعني أحد الزوجين. الثاني شروط النكاح كلها صحيحة، والشروط في النكاح منها الصحيح ومنها الفاسد. ثلاثة شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، ما يجي واحد يقول له خلاص شرط هذا نبي نطيحه، ما بعلى كيف، هذا من وضع الله ورسوله. والشروط في النكاح يجوز إسقاطها. فالشروط في النكاح أن يشترط الزوج أن تكون كذا أو الزوجة أن يكون الزوج كذا، ممكن أن يشرط وبعد ذلك يرضى بإسقاطه. قال وهي قسمان، صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين. تقول أنا أبي مهري بالدولار، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. تشرط تقول ترى أنا تزوجك لكني ترى ما أطلع من بيتنا وراضي، خلاص ما له حق ويكون ملزم عليه العقد. شيخ حتى بعدين يعني حتى بعدين هي قالت ما تطلع، أخذ من السعودية ولزموها قالوا ما تأخذها بعد إيه؟ سنوات ما يقدر أسحبها، ما يستطيع إلا إذا رضت. إذا بعد ذلك، وذلك هذا الشروط في العقد يصح إسقاط. يمكن هي أول وقتها تقول لا ما تطلعني اللي خشيتها أنه يعني تغير الوضع وكذا، وبعد ذلك شافت أن الأمر مستتب وأن الزوج يعني ساكن أمره وكذا، بعد ذلك رضت الأمر. أما إذا هي ما هي راضية ما يجوز أنه يضغطها أو يضيق عليها يعضلها بسبب هذا الأمر. أو بلدها أو لا يتزوج عليها. والله ودنا الشروط هذا، بس يمكن تشرط وما تلقى أحد يرفضون، تقعد عادي بشرط. وبعض العلم قال أن هذا الشرط غير صحيح، لكن الصحيح أن الصحيح وإذا راضي يجب عليها الوفاء، وإذا ما أنت براضي قل له ما بيه اقعدي. طيب ربما يقول قالها أليس هذا من تحريم ما حل الله؟ نقول لها هي ما تقول لك هذا محرم، تقول لا تزوج وأنا عندك. وذلك لو ماتت جاز له أن يتزوج. فبعض الناس يخلط بين الأمور هذه. قال أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، يعني مثلا يتزوج امرأة عندها أولاد من رجل آخر، فتقول أنا ما عندي مانع لكن إيش أولادي معي، أو تقول أنا أريد أن أبقى مع والدي. قال أو أن ترضع ولدها، عندها ولد صغير واشترطت أن تكمل الرضاعة، أو يطلق ضرتها. هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن تشرط المرأة طلاق ضرتها بحيث تكفئ ما في إناء الأخرى. قال فمتى لم يفي بما شرط كان له الفسخ، كان لها الفسخ على التراخي، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. التراخي يعني ما يلزمها أن من حين تأخر هذا الشرط أنها تطالب بها. ممكن يعني قالت ترى ما تطلعني من بيتنا ورضي، راح طلع جو الكويت وقعدوا سنة سنتين، فإن قالت أنا شارط عليك أنك ما تطلقني الحين، يا أما ترجعني ولا تطلقني. قال طيب أنا الحين لنا سنة وحنا قاعدين، ليه ما تكلمت أول؟ تقول ما يخالف، أنا ماني ملزم أني، أنا قلت أجيني وأشوف الوضع، ما جاز لي رجعني. هذا التراخي يعني ما هو على الفور. يجب على أن يطلق، إذا ما وفى يجب عليه، يفسخ العقد. قال والقسم نعم، والقسم الفاسد نوعان، القسم الفاسد نوعان، نوع يبطل أصل العقد. شيخ كان في تكملة، ها؟ ولا يسقط إلا بما يدل، أي نعم قرأنا، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع الرضا. شيخ يفسد العقد ولا يجب الطلاق؟ لا يفسخ، ينفسخ العقد. ينفسخ. إيه. ما في طلاق. الطلاق فرع عن الصحة، وهذا ما بصحيح لأنه مختل الشرط. متى يكون فسخ العقد؟ من وقت الذي تفارقون فيه؟ إيه من من من حينه، من حين مطالبته خلاص. إما توفي ولا ينفسخ. ما يجب يعني إن فائدة انفساخه أنه ما يطالبها بالمهر، ما يطالبها بأشياء تبعاتها. ما يلزم الرجل بقول يعني بالكلمة الطلاق. لا لا ما بس ينفسخ العقد. ما نقول أطلق. تعتبر طلاق. إيه لا ولا تعتبر. ينفسخ. وإذا قال كان لها الفسخ، ما قال كان له عليه الطلاق. ما في عندي أشياء. مثلا مثل الخلع. الفسخ فيه استبراء فقط، حيضة واحدة. قال والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوج أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وهذا الشغار. لكن المذهب شرطوا ألا مهر بينهما، المهر هذا التبادل. أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، أو ينويه بقلبه، أو يتفقان عليه قبل العقد، وهذا التحليل. أو يتزوجها إلى مدة، أو يتزوجها إلى مدة، وهذا إيش؟ هذا المتعة، المتعة يتزوجها إلى مدة معلومة متفقين عليها، ترى مدة شهر أو إلى الوقت الفلاني، مجرد يجي الوقت خلاص كلن يروح في سبيله. أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، أو ينويه بقلبه، كل هذا إيش؟ هذا يبطل النكاح، يبطل العقد من أصله. أو ينوي بقلبه شيخ، نفس صورة الزواج، يعني الزواج من الفراق. إيه. هذا ما يجوز. أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه. أنت الزواج بنية الطلاق يأتي يعني. قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها إلى آخره. هذا كله. ولذلك الأوزاعي كان يفتي أنها المتعة ويلحقها بالمتعة. قال أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر. المذهب ما يصححون العقد هذا، يقول هذا عقد باطل ولا يصح. طيب أنا قايل لك لا، لين يجي رأس الشهر زوجتك، إذا جاء رأس الشهر زوجتك. نقول ما يصح، إذا جاء رأس الشهر تعال زوجك، لأن الطلاق لابد أن يكون بصيغة منجزة لا معلقة. والقول الثاني أنه يصح وهو أصح واختيار شيخ الإسلام. قال أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. الثاني لا يبطله، يعني لا يبطل النكاح لا يبطل العقد، لكن يسقط الشرط، كأن يشرط ألا مهر لها، كانت زوجة بس ترى ما في مهر، أم حافي ما عندي شيء، ورضت ويوم تزوجها دبسته قالت يلا عطني مهر، كان قالت بدون مهر، قالت ما في زواج بدون مهر، أن تبتغوا بأموالكم وأنا أجيب فلوس. قال زين خلاص أعطيت 3 دنانير 10 دنانير، قالت لا مهر المثل. هذه طلعت أذكى منه، يمكننا فقيها. قال كان أن يشرط ألا مهر لها أو لا نفقة. قالت أبد لا تكد علي ولا شيء، أنا موظفة ولا لك شغل. ويوم تزوج قالت جيب المصروف، مصروف الجيب يجب عليه. قال أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، لكنه إذا كان هو بعد ذكي قال الله هذا النفقة والحقي بأهلك. قال أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق. يعني يشرط هذا، قال شوف حصل طلاق ترى كل اللي كديت عليك كله أرجع، ما وافقت قالت خلاص أبد اللي أطلقت كل اللي أعطتني رجع لك، ومستانس كل الوقت. ويوم شاف والله الحين بلغ ويسجل بلغ 10,000، قال الحين رجع 10,000 كاش، طلق قالت يلا مالك شيء أنا شارط، قالت شرطك باطل. قال فيصح النكاح دون الشرط. فصل. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. قال بد عادي سمرة كل واحد طلعت ما شاء الله، قال كل واحد يعني عورة أحسن وطلعت ما شاء الله تشوف عيونها كلها صاحية ولا فيها حول بسيط أحسن منه. المهم من الشرط شيء أدنى وطلع الكمال. قال ومن تزوجت رجلا على أنه حر، على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. تزوج ظنت أنه حر فبان رقيقا فمخير. وذلك معلوم من قصة إيش برير ومغيث، مغيث وبريرة. نعم. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها، لأن الرجل أكمل من المرأة. شرطت صفة فبان أقل فلا فسخ لها. وتكمل وتملك الفسخة من عتقت كلها، يعني لا بعضها، تحت رقيق، مثل بريرة لما عتقت تحت مغيث، فقال صلى الله عليه وسلم، وكان مغيث يطاردها بالأسواق يناديها يبكي لعل ترجع عليه يكسر خاطرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندها فقال يا بريرة هل لك بمغيث؟ قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت يعني تشاورني فلا حاجة لي في مغيث. قال بل المشورة. قالت لا حاجة لي في مغيث. فقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا تعجبون إلى حب مغيث بريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. هذا مو بكله، يعني إذا مكنته من وطئها وهي تعلم أن لها الفسخ فهذا صح ممكن، مع أن فيه خلاف، أو مباشرتها، لكن مع الجهل لا، ما تدري أن سيدها اعتقها، معتقها الشهر الماضي وهي ما درت إلا الآن. هذا حكم صورة العتق فقط، ما يمشي على الجبل في الحالة الأولى. إيش هي؟ يخل يخل خيارها في وطئها في العتق. إذا وطئها نعم في العتق. إيه عتقت إذا عاتقت هي ما علمت. نعم. إيه وطئها على المذهب يبطل خيارها. يبطل خيارها. يبطل خيار خاص بالعتق ولا ما سبق بعد من الحالة الأولى اللي هي قسم الأول من أنواع ما يحملها الفسخ، لا فقط في حال العتقين. باب حكم العيوب في النكاح وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل، يعني في أشياء في عيوب تثبت الخيار في الفسخ، وهذا إيش في قسم يتعلق في الرجل، إذا كان موجود فيه يجوز المرأة أن تطلب الفسخ، وفي قسم يكون إيش خاص في المرأة، وفي قسم يكون بينهما. قال قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره، مقطوع الذكر، أو خصيتاه أو أشل الذكر فلها الفسخ في الحال، وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعهما للحاكم. إذا ادعت هذا أو قال أنا عني وطلبت منه اليمين فنكل يؤجل سنة، لأن بالسنة هذه إن كان إيش له قدرة على الوط فستحمل. قال فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالأنثى، يعني تجد ان ايش القسم الذي يختص بالرجل قليل، وهو كون ايش لا قدرة له على الوطء، اما لقطع ذكره او خصيته او انه اشل او عنين باقراره قال وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة يعني لا تطهر، وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر الفم. وبخر الفم هذا يعني مشترك، ممكن يكون من الرجل ممكن يكون من المرأة. وبخر الفم رائحة كريهة تخرج من الفم، وهذا يرجع سببه إما لخلو المعدة وهذا يكون للصائم أو للجائع، أو أنه يكون هناك شيء في الأضراس، خروق في الأضراس لا يعلم بها فيكون مصدر لهذه الرائحة. وبعض الناس يكون في هذا الشيء وهو لا يدري، فإذا انتبه لهذا وراجع طبيب الأسنان وتتبع، أو يكون من اللثة نفسها، ومرات يكون من اللسان لكن قليل. قال وبرص وبخر فم والباسور والناسور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره، يعني لا بغيره من العيوب، مثل إيش؟ قال كعور، العور ما يعيب كثير، وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد، والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها، ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم، ولا يصح الفسخ هنا ولا في خيار الشرط بلا حاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر، إذا غر أحد يرجع ويستقر. يقول فإن فسخ قبل الدخول، فسخ وجدت هذه العيوب وتم الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المهر، لكن إيش؟ يرجع على من غره، والمرأة تستحق هذا بما استبيح من فرجها. قال فإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق أو فلا رجوع، وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولازمه الفسخ إذا علم. باب نكاح الكفار يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على حكمه فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، وإن كان بعد الدخول. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف بعد انقضائها فعلى نكاحهما. قبل فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال. هذا المذهب، والأظهر والأصح أن المرأة ترجع إلى نكاحها ولو أسلمت قبل الزوج ما لم تنكح زوجا غيره ولو بعد سنين ما دام أنها ما نكحت. ولذلك زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل زوجها، ولما أسلم بعد سنين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أولى وكنا كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، فإن لم يختر أجبر بحبس أو تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار، ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ويحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل تعين الأول وحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة. شف الذكاء، يقول ويحصل بالطلاق، يعني يحصل الاختيار بالطلاق عند مثل أربع، قال يلا هذه أنا مطلقة طالق، هذه زوجة، نقول اختر غيرها، فارق غيرها، قالوا هذه طالق طلق الثاني، نقول دور غيرها، هذه ترى ثابتة. إذا طلق أربع نقول هذه كل الأربع هذه زوجاتك، هذيك ما فارقها مفارقة، لأن الطلاق فرع عن صحة العقد، فما دام أنك طلقت دليل إيش؟ أنك مبقيهن. قال فمن طلقها فهي مختارة، وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة، اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكاح المتعة لا مهم من الشبهة، لأن نكاح المتعة متفق عليه ولم يخالف في هذا إلا الرافضة، والرافضة خلافهم غير معتبر. شيخ جزاك الله خير، عندي سؤال عام خارج الدرس، اللي هو المحارم ثلاث الأرحام عرفناهم من جهة الأم وجهة الأب، في مثل خالة الأب عمة أمي عمة خالة أمي تلزمني أو خاله أبوي؟ نعم يلزمك، يلزمني أن الصلة فيه ولا توفرت يعني؟ لا يلزمك الصلة، لكن الصلة على حسب، ولا الصلة خال والديك خال لك، لكن إذا تزاحمت الصلة يبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب. الآن هذا وش صار عليه؟ كيف أطلعه؟ وين أدخل؟ السلام عليكم. بس زين خلاص. كيف؟ إيه. ها؟ إيه. إن يمنع الاستمتاع بس. إذا أسلمت الكافرة. قبل الدخول ينفسخ ولا نصف النار إذا أسلم. إذا أسلمت قبله يعني. أيوة. إذا أسلمت الكافرة. لا. ولا انفسخ النكاح ولا نصف النار إن أسلم فقط. وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا نصف المهر إن أسلم فقط. إن سبقها في الإسلام. إن أسلم فقط. إن أسلم الرجل. إيه. إيه. طيب إذا ما أسلم يعني ما له نصف المهر قبل الدخول. إيه ما له نصف المهر. إيه. يعني دل على أنه لا بقى على الكفر ما لنا. أي نعم.